ولذلك يا إخواني اصبروا على تعلم معاني القرآن وأبشروا، فما أقبل أحد على كتاب الله إلا فتح الله له من المعاني ما لا يخطر له على بال. وستأتيك أحوال ترجع إلى بعض المعاني التي أنت الآن تدرسها لكنك ما فهمتها تحلك. والله جل وعلا كريم، ولذا قال سبحانه وسنزيد المحسنين. فإذا أقبلت على القرآن انفتحت لك من المعاني ما لا تتصوره. وأنا على يقين أن هذه الجلسة التي جلسناها وإياكم كل واحد منا انفتحت له بعض الأبواب التي قد يكون مقصر فيها أو بعض المعاني، فكيف إذا مررنا على القرآن كله؟